الأرجزة الخلاصة خلاصة كافية الشافية للإمام أبي عبد الله محمد بن مالك الأندلسي نجد دمشق. ووصلنا إلى العوامل التي تعمل عمل السعر، وأول عامل وهي سبعة أشياء، ولكن هو ما يذكر كلها وإنما يذكر معظمها. فأخذنا منه إعمال المصدر وقسمناه لأنه يعمل مجردا ومحلا بآل ومضافا، ثم فصلنا هذه الأحكام. ثم العامل الثاني الذي يعمل عمل الفعل هو اسم الفاعل، ومعه أيضا في بابه اسم المفعول، اسم الفاعل للثلاثي واسم الفاعل للمزيد، واسم الفاعل واسم المفعول كذلك أيضا. الذي نبحث في هذا الباب هو هذا، الذي نبحث في هذا الباب إعمال اسم الفاعل. فمينه وقال رحمه الله تعالى ترجم إعمال اسم الفاعل، أي هذا مبحث إعمال اسم الفاعل، وعرفه بالتفسير اسم الفاعل بأنه الصفة الدالة على فاعل الحدث، لأنه الصفة الدالة على فاعل الحدث الجارية في مطلق الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها. هذا تعريف اسم الفاعل، الصفة الدالة على فاعل الحدث الجارية في مطلق الحركات والسكنات على مضارع على المضارع من أفعالها في حالتي التذكير والتأنيث، هذا قيد أيضا. فهذا هو المفيد المعنى المضارع أو الماضي، إلى هنا كله تبع لتعريفه. فهذا هو اسم الفاعل، اسم الفاعل إن ضرب ويضرب ضارب، هذا هو اسم الفاعل، معناه اسم اللفظ الدال على شخص الذي أحدث الحدث أو فعل الحدث، ضارب أحدث الضربة، فهو هذا هو اسم الفاعل. يقول كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا، يعني أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، عمل الفعل قد سبق لنا بفعله الفاعل بفعله المصدر على حكم العمل مضافا أو مجردا أو مع المصدر يعمل عمل فيه. أصل العمل الأفعال والأسماء ألا تعمل، ما السبب؟ لأن العمل معناه أنه يحتاج إلى ما يرفعه والفاعل وإلى ما ينصبه، الفعل ناقص ولذلك يحتاج إلى تكميله، وهذا المكمل هو المعمول سواء كان فاعلا أو نائب فاعل أو مصدرا أو متعلقا فيه. فهذه الأشياء هي الفعل هو العمل فيها في الأصل. وإذا أشبه الاسم الفعل يعمل عمله. أما المصدر تقدم هو اسم يعمل مطلقا، وأما اسم الفاعل فلا بد أن يأخذ الشبه بالفعل من جهتين، جهة لفظية وجهة معنوية، وذلك أنه لا بد أن يكون لفظه كلفظ المضارع، وذلك في الحركات والسكنات. فضارب بوزن يضرب أوله حركة وثانيه ساكن وثالثه متحرك، كذلك أيضا ضارب نفس الشيء، فأشبهه بلفظه بهذا وزنا بوزن، يعني حركة في الحركة مقابل والسكون في السكون مقابل، فهذا هو شبهه اللفظي. وأما من حيث المعنى أن يكون بمعنى المضارع لا بمعنى الماضي، والسبب وذلك أنه إذا أشبه المضارع طابق مشابهته للفظ، فضارب يشبه يضرب في الحركات والسكنات، وفي معناه كذلك أيضا، هذا ضارب زيدا غدا أو الآن، هذا مستقبل، هذا من الآن الحالة ومستقبل الاستقبال، فهذا أشبه المضارع من ناحية اللفظي بالحركات والسكنات، ومن ناحية المعنى لحيث دلالته للحال أو الاستقبال. وأما إذا كان بمعنى الماضي فقد خالف الفعل وافقه من ناحية وخالفه من ناحية، وذلك موافقة اللفظية لا تجد، إنما موافقة المعنوية. زيد ضارب عمرا أمس، هذا بمعنى الماضي فأشباه في معنى، لكن للفظ ما أشباه، لأن ضرب حركة حركة حركة، ضرب وضارب حركة ثم سكون ثم حركة هكذا، فلذلك ما أشبهه في اللفظ. فلما لم يشبه في اللفظ لا يعمل عمله، ولذلك قال كفعله اسم فاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله الذي هو منه معناه، اسم الفاعل يعمل. وقد سبق لنا أن الراجح ومذهب البصريين أن الأفعال أو المشتقات كلها تشتق من المصدر، وهذا هو الذي رجحه هو، وكونه أصل لهذه تخيب فيما سبق. وأما الكوفيون يرون بالعكس، الأفعال أصل والأسماء فرع. فقلنا في العمل الأصل هو الفعل، وفي الاشتقاق الأصل هو الاسم، هذا هو معناه، يعني أن الاشتقاق اللفظي ضرب يضرب، وكذلك يضرب، وكذلك يعني اسم الزمان اسم المكان اسم الآلة إلى آخره، تشتق من الضرب هو المصدر. وأما في العمل قلنا أن الاسم لا يعمل عمل الفعل إلا إذا أشبه الفعل من ناحيتين، ناحية لفظية وناحية إيش معنوية. وسبب ذلك وهو أنه لما أشبه الفعل في هذين في هذين الأمرين فقد وقع موقع حاجة، وهو أنه يحتاج ما يحتاج إلى فاعل، فلما كان معناه يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول وإلى نائب فاعل إلى آخره، لأنه صار معنى الفعل. وأما الأسماء المطلقة فهذه لا حاجة لها، لا تحتاج إلى الفعل ولا تحتاج إلى شيء آخر، مبتدئ باسمها، الاسم مبتدئ باسمها، زيد قائم اسم كلاهما مبتدئ وخبر ولا يحتاج إلى الفعل، فلذلك صار ماذا؟ لما احتاج عمل عمل فعله، وهذا هو معنى قوله كفعله اسم فاعل في العمل، لأنه يعمل عمل الفعل. إن كان عن مضي بمعزل، هذا هو الشرط، يعمل عمل الفعل إذا كان بمعناه، لكن بشرط أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي. وذكرنا نقطته، وذلك أنه إذا كان بمعنى الماضي بعد عن الفعل بسبب أن الشبه النفوي انسلخ منه، وإنما يتكامل له المعنى متى؟ إذا كان بمعنى الحال معنى مضارع، إذا كان بمعنى مضارع يعني تكامل له المعنى واللفظ فعمل عمله. إن كان عن مضيه بمعزل بمكان منعزل، يعني بعيد عن منعزل، فلا يعمل، فلا تقول زيد ضارب عمرا أمس، هذا ما يجوز، وإنما تضيف زيد ضارب عمر أمس بس. وأما إذا كان معنى حال الاستقبال يعمل عمل فيه، زيد ضارب عمرا غدا أو الآن، فعلى هذا تقول عمرا نصبه. ويجوز الإضافة كما سيأتينا، ونصيب ذي عمالة الوخف والنسبة سواء مقتديئتنا، هذا هو الأصل العمل. إن كان عن مضيه بمعزله، إن كان منعزلا عمل الماضي يعمل عمل. إذن عرفنا متى يعمل، إذا كان بمعنى المضارع الذي هو بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما إذا كان بمعنى الماضي فلا يعمل عمله، فلا يعمل عمله ولا يجوز أن ينصبه. فلا تقول مثال زيد ضارب عمرا أمس، هذا غلط، وبعض النعاد يجزوا، ولكن المشهور هذا. قال وكذلك وماذا؟ كفعلي اسم فاعل، جار خبر مقدم، كائن كفعلي اسم فاعل مبتدئ مؤخر، اسم مضاف فاعل مضاف الى المجرور وعلامة كسر ظاهرة. في العمل جار متعلق ما تعلق بجار من قبله او بنفس الظرف كما يقول المحاشي. إن كان عن مضي معزل، إن أداة شرط وجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاءه من غير على السكون، كان في علوم ماضي فعال الجن في عشيرة ممرج على الفتح، وهو في علوم الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر إن كان، واسمها ضمير مستتر بيتدر هو إن كان هو اسم الفاعل، عن مضيه هذا جر متعلق بمعزل، فبمعزل خبر كان، كان عن مضيه بمعزل بمجال ومجه خبر بمعزل، فهذا هو خلاصته أو اختصاره. يقول الشارح: لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا، وهذا كله كما سيأتينا، هذا الحكم كله للمجرد الذي ما دخلت عليه أل، فإذا دخلت عليه أل فسيأتينا أنه مطلق أن يعمل، لكن هذا نؤخره ونؤجله إلى البيت الذي يدل على ذلك. يقول الشارح: لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا، فإن كان مجردا عمل عمل فعله، ما هو عمل فعله؟ من الرفع والنصب، من الرفع والنصب، متى؟ إن كان مستقبلا أو حالا ليس ماضيا، نحو: هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، هذا مثال، ضارب اسم فاعل يعمل عمل فعل نصب، لذلك نصب قول زيدا، ولماذا؟ لتكامل شرطه، لأنه معنى مضارع، وأيضا بمعنى المستقبل أو الحال، لأنه تعلق به غدا أو الآن. وإنما عمل، ما السبب في عمله؟ دليل علته لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع، ومعنى جريانه عليه أن يكون أنه موافق له في الحركات والسكنات، في الحركات والسكنات، لموافقة ضارب ليضرب، ضارب حكاية الذي سبق لنا، ضارب ترك الحكاية، لموافقة ضارب ليضرب، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى، فلما كان كذلك ماذا؟ فلما كان كذلك عمل عمله. وبالعكس سبق لنا أن المضارع من بين الأفعال يعرب، الأفعال كلها مبنية إلى المضارع، ما السبب؟ هو هذا السبب، لأنه أشبه الاسم فعمل عمله، فأعطي لباسه وهو الإعراب، الإعراب أشرف من البناء، الماضي مبني والأمر مبني والمضارع معرب. ما السبب؟ لمشابهة اسم الفاعل في حركاته وسكناته، وفي كونه يقع صلة أو صفة أو حالا نفس الشيء، فلذلك أعرب هو. وبالعكس أخذ من المضارع العمل، يرفع الفاعل وينسب المفعول، لماذا؟ لمشابهة اسم الفاعل له في الحركة والسكنات، تقارضا أو تعاوضا، هذا هو معنى ذلك. قال: وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، ما السبب؟ لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، فهو مشبه له معنى لا لفظا. إذا قلت زيد ضارب عمرا أمسي، هذا معناه ماضي، فأشبه الماضي في المعنى، لكن في اللفظ لا مشبه، لأنه ضارب قلنا إيش؟ حركة ثم سكون ثم حركة، وضرب حركات كلها، فما أشبهه. وأما يضرب يشبهه حركة ثم سكون ثم حركة. قال: فلا تقول هذا ضارب زيد أمسي، بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمسي بالإضافة. وأجاز الكسائي أعماله وجعل منه قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. هذه الآية تدل تنص أو تقص علينا قصة الأمم الماضية، وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد بالفناء، هذا ماضي، وعمل لأنه قال وكلبهم باسط ذراعيه، فنصب ذراعيه، فقال هذا مع مضيه عمل واحتج به، لكن الآخرون يقولون هذا حكاية الحال الماضية، أجري حكاية الحال الماضية مجرى الحال، والمضارع إذا أشبه المضارع والاسم واسم الفاعل إذا أشبه المضارع في الحال والاستقبال يعمل عمله، والآية محمله هكذا، لكن ظاهر على كل هذا، فقالوا الكسائي ظاهر، لكن ربما لا يكون إلا هذا، فما أول به الجمهور هو الذي يرجعونه. هذا هو الشرط الأول. إذا عرفنا بهذا أن الفعل المضارع أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله الذي يشبهه في المعنى واللفظ، كفعله اسم فاعل، كفعله اسم فاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله، وقلنا كفعل ما هو الفعل المعني هنا المضارع. ولماذا صار فعلا له؟ ها، لمشابهته له في اللفظ وفي المعنى. أما في اللفظ إيش؟ في الحركات والسكنات، ضارب حركة ثم سكون ثم حركة، يضرب حركة ثم سكون ثم حركة، متقابل. وإذا كان ماضيا ما أخذ هذا، هذا إذا كان معزلا منعزلا عم على الماضي يعمل عمل الفعل المضارع الفعل. أيضا شرط آخر يزاد على هذا، ليعمل اسم الفاعل يعمل الفعل لا بد له من شرط آخر، وهو الاعتماد، وهو الاعتماد، الاعتماد على شيء من الأشياء الآتية سنذكرها بالتفصيل. إذا اعتمد يعمل، وإذا لم يعتمد ما يعمل. ما السبب في ذلك؟ لأننا قلنا إن هذا العمل استعاره من ماذا؟ من الفعل. فكلما قرب من الفعل كان أنسب للعمل، والاعتماد هذا، الاعتماد هذا يقربه من الفعل، يقربه من الفعل أكثر من مما لم يعتمد. فلذلك إذا اعتمد على واحد من هذه الأشياء يعمل عمل الفعل. أولا يقول وولي استفهاما، يعمل عمل الفعل وولي استفهاما إن كان منعزلا عمل الماضي وكان واليا للاستفهام، للاستفهام. أزيد ضارب عمرا، هذا استفهام. أو حرف نداء، يا طالعا جبلا، يا حرف نداء، طالعا منادى، وجبلا هو عمله عمل الفعل فنصبه مفعول به، مفعول به. هو لي استفهاما أو حرف نداء، أو حرف نداء أو نفيا، أو تقدمه نفي، ما زيد، ما ضارب زيد عمرا الآن أو غدا، ما نافيا، لا تقدمه نفي يعمل. أو جاء صفة، أو كان كذلك أيضا صفة بموصوف يعمل عمل يكون معتمدا كذلك أيضا. رأيت رجلا ضاربا عمرا، هذا رجل ضارب عمرا، مثل هذا يعمل لأنه موصوف. وكذلك إذا كان حالا، مررت بزيد ضاربا عمرا، مررت بزيد ضاربا عمرا، هذا حال. بعد النكرة حال، وبعد المعرفة صفة، بعد النكرة صفة، وبعد المعرفة حال. أو مسندا، ما معنى مسندا؟ أو كان خبرا لمبتدئ، هذا ضارب زيدا ضارب عمرا الآن أو غدا، هذا مبتدأ وضارب خبره. فلما وقع خبرا اعتمد على المبتدئ، أو كان جاء مسندا، إذا كان مسندا اعتمد على المسند إليه. إذن عرفنا هذه شروطه، أن يكون بمعنى الماضي بمعنى الحالي أو الاستقبال، وهذا البيت الأول، وأن يكون واليا أي تابعا لحرف استفهام أو حرف، أو حرف نداء أو حرف نفي، أو كان صفة لموصوف سواء كان موصوف وقد يكون مقدرا كما يجب، أو جاء صفة، أو كان مسندا أي خبرا، أي وقع خبرا عن مبتدئ يعمل عمله، هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، هذا وقع خبرا لمبتدئ يعمل. إذن عرفنا من هذا أن اسم الفاعل بدون هذا لا يعمل، إن كان بمعنى الماضي لا يعمل ولو اعتمد، هذا ضارب زيدا أمس ما يعمل وإن كان معتمدا، أو كان بمعنى مضارع ولم يعتمد ما يعمل، ما يعمل، لازم يكون معتمدا على هذه الأشياء، فبدون ذلك لا يعمل. إذن الشرط في عمل اسم الفاعل عرفنا خلاصته شرطان، الأول أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، الثاني أن يعتمد على واحد من هذه الأشياء، الاستفهام والنداء والنفي وكون صفة وكون مسندا، خمسة أشياء. هذه، هذا هو شرط عمل اسم الفاعل عمل الفعل. قال وولي العاطفة، ولي فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر هو، أي ليه؟ أي اسم الفاعل. وولي استفهاما مفعول بمنصوب أو حرف نداء أو حرف آت حرف معطوف منصوب حرف مضاف نداء مضاف إليه، أو نفيا معطوف منصوب، أو جاء صفة أو حرف آت جاء فعل ماد جاء، يعني أصله جاء فذبت همزته تخفيفا للوزن، جاء أو لغة جاء يجي فشاء يشاء لغة بعض العرب، جاء صفة حال حال كونه منصفة، أو مسندا معطوف على الحال، مسندا مسندا معطوف منصوب فطام ظاهرة، والآلف للإطلاق لا، فالآلف بدل من التنوين، هذه مسندا ألف هذا مسندا هذه تسمى بدلا عن التنوين ليس الإطلاق الفرق. أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله، الشرط الثاني أن يعتمد، كأن يقع ما هو المتابعة ما هو وقوعه كذلك، كأن يقع بعد الاستفهام، نحو مثاله أضارب زيد عمرا استفهام، هذا معنى مضارع، وتقدم قبله عمدة وهو الاستفهام، أو حرف نداء، فأن يقع حرف نداء أو حرف نداء، نحو يا طالعا جبلا، هذا تقدم اعتمد على النفس على حرف النداء، أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا ما نافي هذه، أو يقع نعتا هذا معنى قوله أو صفة، نحو مررت برجل ضارب زيدا زيدا ضارب زيدا، أو حالا أو وقع حالا لأن الحالة في معنى الصفة، حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا، فراكبا حال وقع حالا واعتمد على صاحب الحال وهو زيد فعمل عمل فعلي، ويشمل هذين النوعين قوله أو جاء صفة، يعني شرح بالتفصيل المحاشى الشارع ابن عاكف رحمه الله وقال أن يعتمد على صفة على نعت أو حال، فالاثنين يشمل ما كلام مالك قوله صفة، لأن الصفة أن النعت صفة والحال كذلك أيضا صفة فيشملهما هذين النوعين. قال وقول مسند معناه أنه يعمل وعمله إذا وقع خبرا، مسند بمعنى الخبر والمسند إليه والمبتدأ، وهذه من اصطلاحات أهل البلاغة، هم يقولون مسند ومسند إليه، و أشد مع ذاك، والنحاة يقولون مبتدأ وخبر وفعل في الاسمين، والمناطق يقولون ماذا يعني يقولون موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، وكذلك أيضا يسمونه ماذا؟ الموضوع والمحمول، فيسمونه موضوعا ومحمول مقدم وتالي وهكذا، يعني له أسماء عندهم، فهذه كلها بمعنى واحد لا تختلف، المبتدأ والخبر هو يسمونه هناك موضوعا ومحمولا، وفي عند علماء البلاغة يسمى مبتدأ ومبتدأ إليه، وعند علماء النحو يسمى مبتدأ وخبرا أو فاعلا أو فعلا وفاعلا. قال ماذا؟ وهذا يشمل خبر مبتدئ نحو زيد ضارب عمرا، وخبر ناسخه كذلك أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا يعمل، وإن زيدا هذا معمول الفعل معمول الحرف، زيدا ضارب عمرا، وظننت زيدا ضاربا عمرا، وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا، هذه كلها أمثلة لاستيفاء شروطه واستحقاقه العمل. إذا عرفنا خلاصة القوم البيتين السابقين أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل متى بشرطين، الأول أن يكون بمعنى الحالي أو الاستقبالي يعني بمعنى مضارع، والثاني أن يعتمد بشرط الاعتماد، والاعتماد يكون على واحد من هذه الأمور الستة والخمسة، وهي الاستفهام وحرف النداء والنفي وكون صفة وكون خبرا مسندا. هذا هو خلاصة معنى المسألة. وأيضا لا يشترط أن يكون صفة لمذكور، بل لو حذف الموصوف وكان مقدرا يعمل عمل فيه، ولذلك قال هنا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، وقد يكون اسم الفاعل نعت محذوف نعت منعوت محذوف عرف لكن بشرط أن يكون معروفا ذلك محذوف لكن مقدر ولكنه واضح له دليل فيستحق اسم الفاعل العمل الذي وصفه الذي وصفناه، وهو أن يعمل عمل فعله، إن كان متعديا يرفع وينصب، وإن كان لازما يرفع فقط، وهكذا كل أوصافه. لذلك قال يكون نعت محذوف وكمال إن عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. يعني يقول وكمال إن عينيه، هذا مال إن عينيه، مال اسم فاعل ونصب عينيه، لماذا؟ لأنه نعت لموصوف محذوف. تقدروا وكم شخص مال إن عينيه، يعني من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض أي النساء البيض، وأنا كالدمى، دمى هذا يعني صورة مثلنا به صورة الحسان. وكذلك أيضا كقول الشاعر الآخر كناطح صخرة يوما ليوهيها فلم يوهيها وأوهى قرنه الوعيد. كناطح صخرة، هذا ناطح عمل عمل الفعل ولذلك نصبه صخرة، لماذا؟ لأنه نعت لموصف معظوم معروف وهو كوعيل ناطح صخرة، هذا هو مقدر. يعني معنى ذا البيت أن اسم الفاعل يعمل إذا كان صفة فيما سبق ولا يشترط أن يكون الموصوف مذكورا، فلو كان الموصوف مقدرا فذلك أيضا يعمل عمله كهذين بيتين مثلا، هذا هو معنى البيت واختصاره. وإعرابه وقد يكون لغة وقد حرف تحقيق تقليلي، يكون في علوم مضارع ومرفوع لتجري عن النصر والجازم فعلامة الهدوم ظاهرة، واسمها ضمير مسدد هو يعود إلى اسم الفاعل. نعت خبرها منصوب، نعت مضارع محذوف مضاف إليه مجرور، عرف فعل ماضي مغير صغار فتحة مقدرة، ونعب فاعله ضمير مسدد هو، والجملة نفيل والنائب صفة لمحذوف محذوف معروف. فيستحق الفاء، فيستحق الفاء فصيحية أو سببية، فيستحق الفاء فصيحية أو الفصيحة أو الفضيحة سمي ذلك لأنه صار عن جواب الشرط المقدر تقدره. إذا عرفت هذا فإنه يستحق العمل. يستحق فعل مضارع مرفوع بجد عن الناصب والجازم ونائب فاعل وفاعله هو، يستحق اسم الفاعل العمل مفعول بالمنصوب الذي اسمه الموصول صفة العمل محل نصب من يعسكم، وصفة فعل ماضي مغير الصيغة فتاة مقدرة من عمد سكون الكافية، ونائب فاعل هو، والجملة الفعل والنائب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا هو مختصره. سيقول العريب يا ذاك المعرب وينه هذا؟ فيستحق جعله معطوفا، طيب ما في معنى. فيستحق الفاء عاطفة، يستحق فعل مضارع، هذا الجملة معطوفة على قوله ايش؟ قد يكون على جملة يكون، وقد يكون فيستحق معطوف. طيب قال الشارع قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعلي كما لو اعتمد على مذكور، ومن قوله وكمال إن عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض فالجمع، إذا راح البيض بالرفع فاعل راح، يعني النساء إذا ذهبن إلى الجمرة يملأ عينيه منهن ولا فائدة فيه، بس مجرد هذا حرام فيه سمين سمين يقال فيه غسل، هذا النظر إلى المرأة هذا حرام، وهو من الحرام الغسل ما له فائدة يعني. فيقول هذا وكم مالئ وكم شخص مالئ يعني من شيء غيره أي من حق غيره من نساء غيره، يعني إذا راح نحو الجمرة البيض أي النساء البيض كالدمى، يعني شبيهة في الدمى، الدمى هذا صورة الأشياء المستحسنة يصورونها من الناس ومن غيره. فعينيه منصوب بمالئ، ومالئ صفة لموصوف محبوب، وتقديره وكم شخص مالئ، ومثل قوله قول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهيها فلم يوهيها أو أوهى قرنه الوعد، ليوهنها ليوهيها كلاهما مرون، يعني ناطح صخرة وعيل، وعيل تعرفون وعيل هذا فيس الجبل، فيس فيس فيس الجبل، يأتي أحيانا يعني يتناطح مع الصخرة يريد أن يزيلها كناطح الصخرة اليوم ليوهنها فلم يوهنها فلم يوهها وأوهى قرنه الوعيل راح قرنه. هذا مثل يضربونه لمن يعاند أو لمن يقاوم شخصا ليس بمستوى بل أعلام ينفذ ما يشاء، هذا يقال له إيش؟ هذا فلان، مقابلة مصارعة فلان أو مقاومة فلان لفلان كما في قول الشاعر هذا كناطح صخرة يوما يوهنها فلم يوهنها وأوهى قرنه الوعيد. الشاهد لنا لفظه لا معناه، وهو قوله كناطح صخرة، ناطح اسم فاعل من نطح ينطح وعمل عمل فعله فلذلك نصب قرنه، فلماذا؟ لأنه معنى اسم فاعل واعتمد على مقدر وهو كوعيد ناطح، التبديل كوعيد ناطح صخرة. هذا هو خلاصة مسألة عمل اسم فاعل، قلنا إنه يعمل عمل فعل بشرطين، ومن تلك الشروط اعتماده على واحد من هذه الأمور التي ذكرناها خمسة أشياء. وقلنا وقال وزادنا البيت الأخير أن كونه صفة لا يشترط أن يكون موصوف مذكورا، بل لو حذف وقدر يعمل عمل فعله مثله. ثم هذا كله فيما إذا كان مجردا من أن، مجردا من أل، أما إذا كان محلا بأل الضارب المضروب الآكل الشارب هذا يقول لك يعمل عمل الفعل على الإطلاق سواء كان بمعنى الماضي أو بمعنى مضارع يعمل عمل فعله. فلماذا تركناه؟ لماذا منعناه أولا؟ بل عللناه قبل قليل، لماذا منعنا اسم الفاعل أن يعمل عمل الفعل إذا كان من الماضي؟ لبعده عن الفعل، بسبب موافقته، وإن وافق في المعنى مخالف في اللفظ فبهذا بعد عنه فمنعناه من العمل. وإذا وقع صلة لأل اقترب من الفعل على الإطلاق، لماذا؟ لأن أل موصولة، وأل الموصولة صلتها لا يكون إلا فعلا سواء كان ماضيا أو مضارعا، فمشابهة للفعل وإن فاته مشابهة لفظية إلا أن وقوعه موقع الفعل يعني أجاز له العمل. ولذلك قال وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. وإن يكن اسم الفاعل صلة أل، أي وإن وقع اسم الفاعل صلة لأل ففي المضي ففي حالة مشابهة كونه ماضي، ففي حالة الماضي مضيه وغيره وهو حالة الاستقبال إعماله قد ارتضي، أي ارتضاه النحاة أو العرب واستعملوه يعني معناه يعمل عمل فعل مطلقا. إذن مثل أن نقول هذا الضارب زيدا، هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا على ثلاثة أوجه يعمل زيدا، نصب زيدا هذا الضارب زيدا، وهذا هو المشهور من أقوال العلماء. ولذلك قال المرضي، وهناك قول لبعضهم وزعم بعضهم أنه لا يعمل وإنما هو منصوب بفعل مقدر، لكن هذا بعيد. وهذا هو معنى قوله وإن يكن صلة عرف في المضي وغيره أعماله قد ارتضي. قال وإن يكن وإعراب البيت وإن الواو عطف إن أداة شد وجزم، يكون فعل مضارع مجزوم بإن يكون، واسم هذا المستدر هو يعود إلى اسم الفاعل. وإن يكن يعني وإن يكن صلة أل خبرها منصوب صلة مضاف أل مضاف إليه من ياسكن أو محكي صلة ألف في المضي، الفاء رابطة جواب الشرط في ثانية الأولى فاء والثانية يقال لها إيش؟ في. وبعض الطلاب يقولها إيش مرة ثانية الفاء، ولذلك يسألك يا شيخ ما معنى الفاء هنا، وهذا غلط صريح. أولا تعلم اللغة الصحيحة، إذا كان بحرفين لا يقال له فاء، ومثلا هذا المين هذه إذا سألت تسأل ما معنى مين ولا تسأل ما معنى الميم مثله الثنائي فما فوقه يسمى إيش؟ باسمه بمسماه يسمى بمسماه لا باسمه. والأحادي دائما يسمى إيش؟ باسمه. ولذلك نقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم الباء وحرف جر، ما نقول بي حرف جر، لا، الأحادي يسمى باسمه. والثنائي فما فوقه يسمى بمسماه ولا يسمى باسمه. قال ماذا؟ وإن يكون فبالمضي في حرف جر، المضي مجرور به وغيره ماض مجرور إعماله مبتدأ مؤخر، والجار ومجرور خبر مقدم، يعني إعماله، لا، الجار ومجرور متعلق بارتضي، إعماله مبتدأ مرفوع، إعماله مضاف له مضاف إليه، قد ارتضي قد حرف متفقين، ارتضي فعل ماض مغير الصيغة مبنية بفتحة مقدرة من عند السكون القافية، ونائب فاعله ومستتر هو ارتضي، والجملة فيه والنائب هذا في محل إعماله في محل رفع خبر مبتدأ، إعماله قد ارتضي، والجملة من الفعل من المبتدئ وخبره جملة صغرى كبرى في ضمنها صغرى في محل جزم جواب الشرط، فهذا هو مجازه. قال إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام، الأولى قلنا إيش قبل قليل تحدثنا عن هذا، وهذه منها فوات النحاة ويرد بعضهم على بعض، ولكن قالوا له نقطة. وابن أجر من بداية ابن أجر يقول ودخول الألف واللام، وهذا غلط، الصواب يقال إيش ودخول ال، ولذلك ابن مالك قال إيش الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت تدقيق في النمط، الحرف إيه الحرف تعريف. فقال العلماء هنا أجابوا عن هذا أن هذا السبب، السبب في ذلك أنه اختلف النحاة في أداة التعريف، هل ال بجملتها أو اللام وحدها والآلف هذه فارقة، أو الآلف هي يعني التعريف واللام هي فارقة، وقد اختلف ثلاثة مذاهب. فلو قلنا ال لتوهم أن مجمع على أن ال هي أداة التعريف، فلذلك عبر معجر لقوله الألف واللام ليشمل الأقوال كلها الثلاثة كلها، وإن كان الأصل أن يقال في مثل هذا ال لا يقال الألف واللام، والمهم هنا قال الألف واللام. قال عمل ماضيا ومستقبلا وحالا، لماذا؟ لوقوع حينئذ موقع الفعل، إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس ماضي، هذا هو المشهور من قول النحاة. وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا بالعكس يعني، ولا يعمل مستقبلا ولا حالا، وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا سواء كان ماضيا أو الحال أو الاستقبال، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل. والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما مصنف التسهيل. وزعم ابنه بدر الدين في شرحه في شرح الألفية هنا أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق، ادعى باتفاق، وقد ذكر والده في التسهيل أنه في خلاف، كيف اتفاق؟ وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين، جميع النحويين مجمع يعني إعماله يعني إذا كان صلة لآل، وهذا غلط من الولد من بدر الدين، والصواب أن الخلاف موجود، لكن المرتضى كما قال الناظم هنا إعماله قد ارتضي، القول المرضي إعمال ال بمعنى الحالي أو الاستقبالي أو الماضي. هذا خلاصة اسم الفاعل سواء كان محلا بأل أو غير محلا بأل، وهذا حكمه. ثم هناك ألفاظ ألحقت في العمل باسم الفاعل، ولذلك قال فعالنا فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعيل، هناك ألفاظ ومنها فعال فعال. أما العسل فأنا شراب شراب، أو مفعال وإنه لمنحار بوائكها منحار مبالغة، أو فعول فعول فعول، فهذا يعني أيضا يعني إنها يعني إخوان العزاء هيوج فعول، مثل هذه الأشياء في كثرة عن فاعل بديل، ف تأتي بديلا عن فاعل في كثرة، بدلا عن اسم الفاعل في الدلالة على الكثرة. هذه كلها صيغة مبالغة، يسمونها ايه؟ صيغة المبالغة. فحال نوم فعال أو فعول، ثلاث مباني ألفاظ تكون بدلا عن اسم الفاعل. إذن ماذا؟ فيستحق هذا فعال يعني ما له ما لاسم الفاعل من عمل، وهو الرفع والنصب، وهو التصرف في الفاعل ولفظ ثلاثة ألفاظ: مفعال فعول فعال مفعال فعول. وهناك لفظان نفس الشيء، هي خمسة لكن اثنان في العمل كله. ولذلك قال: وفي فعيل فعيل فعيل، وفي فعيل قلد، هذا العمل قليل في فعيل، هذا العمل قليل يعني في فعيل، فعيل وزن فعيل. وفعيل كذلك أيضا فعيل بالياء، فعيل له مفديد فعيل، وكذلك فعيل حذر أمورا لا تضير، حذر فعيل بدنيا، في هذين قليل. والأمثلة ذكرنا: حذر أمورا نصبا يعني له مفديد، كذلك أيضا فماذا مزيكون عرضي، مزيكون مزيك مزيك هذا مزيك مزيكون عرضي، وهذا عمل عمل فعلي لكنه قليل ليس كالثلاثة الأول. يعني إذن عرفنا من هذين البيتين ما ينوب أو ما يقوم مقام اسم الفاعل في العمل عملا فعلي، وهي هذه الألفاظ: فعال مفعال فعول بكثرة. ومعنى الدلالة على الكثرة، معناها أنها تدل على كثرة مبالغة يعني في كثرة عن فاعل بديل. وأما فعيل وفعيل فالعمل فيها قليل مسموعة وليس كثيرا عن العرف. فعال مبتدأ مرفوع، أو مفعال معطوف، أو فعول معطوف في كثرة على كونها مستعملة في كثرة، في كثرة عن فاعل بديل، عن فاعل جار متعلق ببديل، بديل مبتدأ مؤخر، فعال خبر مبتدأ، خبر مبتدأ بديل فعيل، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع والمثنى، ولذلك أخبر به فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. قال: يصاغ للكثرة فعال، بكثرة معنى الجلالة على معنى الكثرة، فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعيل في الدنيا خمسة ألفاظ. فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل على شرطه وطريقته، وهو كونه بمعنى مضارع، وكونه كذلك أيضا معتمدا على واحد من الأشياء الماضية، وكذلك أيضا إذا كان بصلة أل يعمل مطلقا. وإعمال اسم الثلاثة الأول يعني أكثر من إعمال فعيل وفعيل، الأول إيه؟ فعال ومفعال وفعول، هذا أكثر، وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعيل في القصر. فمن استعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم بعض العرب: أما العسل فأنا شراب. سيبويه هذا ممن تلقى العربية اللغة العربية من أهل البوادي بنفسه، فسمع عربيا يعني فصيحا يقول: أما العسل فأنا شراب. مع الشاعر نصب عسل شراب، هذا فعال عمل عمل فعلي، فذكر سيبويه هذا مثالا أنه سمعه. وقول الشاعر كذلك: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. أخ الحرب لباسا، ملازم الحرب، حال كوني أخ الحرب لباسا فعال، هذا هو معنى الشاهد. لباسا إليها إلى الحرب جلالها، هذا نصبه هو معنى الشاهد. لباس فعال، نصب جلالها لكون فعال يعمل عمل الفعل بمعنى اسم الفعل. وليس بولاج الخوالف، وليس بولاج الخوالف أي بمن يدخل الخوالف يعني أعقل، وليس بولاج الخوالف أعقل، هذا الولاج من الولوج والدخول، والخوالف جمع خالفة يعني الخيام، أصله خيام عماد الخيمة عماد البيت والمراد به خيام، وأراد بيت نفسه. وأعقل من أعقل الرجل إذا اضطربت رجلاه من فزعه، أعقل معناه فزع، هو شجاع، شجاع يلبس لباس الحرب لباسا، ووصفه بلباس للمبالغة، لباس إلى جلالها، جل جل الذي يلبسه في الحرب، وليس بولاج خوالف يفزع ويهرب إلى البيت، لا ليس من هذا القبيل. والشاهد قال: فالعسل منصوب بشراب، وجلالها منصوب بلباس، هذا معنى الشاهد. ومن أعمال مثعال قول بعض العرب: إنه لمن حار بوائكها، جمع بائكة والسمينة، هذا يمدح شخصا لأنه سخي فيذبح فينحر، ينحر من الإبل السمان، ما هو الهزلة، فهذا مدح يمدحه. وإنه لمن حار، أولا صيغة مبالغة، كثير النحر للإبل السمان، ما هو قليل، فهذا يمدحه. لمن حار بوائكها، بوائك جمع بائكة، وهي الناقة السمينة. قال ماذا؟ وفبوائكها منصوب بمنحار. ومن اعمال فعود قول الشاعر: عشية سعدها لو ترى عثر راهب بدومة تجر دونه وحجيج قرادينه واهتاج للشوق اليها، انها على الشوق اخوان العزاء هيوج. هذا محبوبته يصفها بانها يعني تسلب عقول الناس، يعني يقول لهم عشية سعدة، هذه هي اسم محبوبتي، عشية سعدة لو تراءت براهب، راهب هذا الذي يعني راهب النصارى الذي انقطع عن الناس وترك الدنيا كلها، لو رآها لترك رومانيته بدومة، اسم موضع تجر دونه حجيج، وبينه وبينها جمع من التجار والحجاج، ولا يبالي بهم، إنما متعلق بها، يعني ماذا؟ لهتاج، لهتاج هذا الراهب، لهتاج قلع دينه أي أبغض دينه وتركه، واهتاج للشوق إليها، على الشوق إنها، على الشوق إنها أي سعدة، على الشوق إخوان العزاء هايوج، هذا معنى الشاهد، تهيجوا أي تهيجهم وتبعثهم إخوان الصبر الذين صبروا ضبط شهواتهم وميلهم إلى الدنيا كلهم تفك عنهم. وهذا قول جاهلية، ونحن لنا لفظه لا معناه. ولذلك محل الشاهد إخوان العزاء هيوج، هذا محل الشاهد. إخوان نصيب بماذا؟ بهيوج، وهو فعول، وفعول يعمل عمل الفعل، ولذلك نصبه إخوان. فإخوان منصوب بهيوج. ومن أعمال فعيل قول بعض العرب: إن الله سميع دعاء من دعاه، هذا طيب، هذا إن الله سميع فعيل دعاء منصوب، فدعاء منصوب عمل عمل فعل فعيل دعاء من دعاه، فدعاء منصوب بسميع. ومن إعمال فعل فعيل بدنيا ما أنشده سبوي: حذير أمورا لا تضير، وآمن ما ليس ينجي من الأبدان. حذير أمورا، حذير فعيل، حذير أمورا، أمورا هذا منصوب بحذير لأن فعيل يعمل عمل فعل، حذير أمورا لا تضير أي لا تضره، وآمن ما لا ينجيه من الأبدان، يأمن ما لا ينجيه ويخاف ما لا يضره، هذا يصف بجبن وخفة عقل. وما هذا الشاهد له لفظ لا، حذير أمورا، حذير أمورا ما ليس ينجيه ولا يشيء عندكم، هذا الذي نحفظه سابقا، وأنا كتب منجيه، هذا أولا وزنه ما يستقيم عندكم، إيش لا منجيه ولا منجيه، لا النسخة الأخرى منجيه عندي ما أسأل عنه، ينجيه هذا هو الصواب، ما ليس ينجيه من الأبدال منجيه، أولا نصبه ولا يجزمه ينجيه من الأبدال. قال: وقول كذلك أيضا: أتاني أنهم ممزقون عرضي جحاش الكرملين لها فجيد. أتاني هؤلاء القوم، يضمهم بأنهم لا فائدة فيهم، أتاني أنهم ممزقون عرضي، ويغتابوني ويسبوني ويلعنوني وصل إلي من هؤلاء القوم. فقال جحاش الكرملين، جحاش هذا صغار الحمار يسمونه جحاش، يضمهم بأنهم مثلهم جحاش، والكرملين اسمه ما اسمه تريده جحاش، ما ما كبار ما يشرب عندهم، هم صفته هكذا جحاش الكرملين، لهم فديد لهم أصوات، ما عندهم فائدة يعني. فمحل الشاهد مزيقون عرضي، مزيقون فعيل مزيق، عرضي هذا هو المفعول المنصوب. فقوله فأمورا منصوب بحرف، وعرضي منصوب بمزيق، هذا هو محل الشاهد. هذا إذا عرفنا من هذا، ذكر لنا في هذه الأبيات وفي هذين البيتين الأخيرين ماذا ذكر لنا؟ ما يلحق إيش باسم الفاعل من الألفاظ المذكورة، وهي كم؟ خمسة، وهي فعال مثله شراب، أما العسل فعلى شراب، أيوة، وكذلك أيضا بعده مفعال مثله لم ينحار بوائك، وكذلك أيضا فعول مثل هيوج، إنها يعني على الشوك إخوان العزاء هيوج فعول هذا. طيب، وكذلك هذه ثلاثة بكثرة، هذه وأصل معناها هو الدلالة على الكثرة، وكذلك عملها كثير، كذلك عملها كثير. وقليلا إيش فعيل مثل سميع، والعربية هذا العرب سميع دعاء من دعاه. طيب، والثاني فعيل بالقصر بدون ياء مثل حذرون أمورا لا تضير وآمنوا قال سينجي من الأبدان، وهكذا يعني بين لنا هذه الفوائد. ثم هذا الذي سبق لنا من أول الباب إلى الآن نمثله بالأمثلة المفرجة، مفرد اسمه فاعل وارد مفرد. وهل إذا انتقل إلى المرحلة الأخرى وهو التثنية والجمع ما حكمه؟ لا بد أن نعرفه، وهو أن الحكم لا يختلف وإن تغير لفظ المفرد إلى المثنى والجمع، وهذا هو الذي ندرسه في البيت التالي، وهو قوله وما سوى المفرد مثله عامل في الشرط الحكم والشروط حيثما عمل، وما سوى المفرد مثله جعل في الشرط وفي الحكم والشروط حيثما عمل، وما سوى المفرد هو المثنى والجمع، مثله جعل، أي مثل المفرد جعل في ماذا؟ في الحكم والشروط، في الحكم وهو العمل يعمل عمل الفعل، والشروط كذلك أيضا وهي الأشياء السابقة وهي الاعتماد، إذا كان بغير صلة عن يعمل بدون شرط، وإلا بشرط الماضي غير ماضي، وإلا بشرط الاعتماد يعمل عمل فعله الحكم والشروط. الضاربين زيدا، الضاربتين أنثى، الضاربين وهكذا. يقول وما سوى المفرد الواتفة، ما مصدرية، ما لا اسم موصول مبتدأ، سوى منصوب على الظرفية على القول الراجح، سوى منصوب على الظرفية، سوى مضاف المفرد مضاف إليه، مثله جعيل مثله مفعول ثاني مقدم بجعيل، وجعل مثل مضاف له مضاف إليه، جعل فعل ماضي مغير الصيغة ونائب فاعله هو، وهذا هو المفعول الأول، والمفعول الثاني مثله، في الحكم جار متعلق بجعل، والشروط معطوف مجرور حيثما منصوب على الظرفية محل نصب مبني على الضم، وما زائد أو حيثما مركب منصوب على الشرطية، حيثما عمل فعل ماضي، وحيث مضاف، حيثما مضاف وعمل فعل ماضي وفاعله هو، والجملة مضاف إلى إضافة حيثما إليه، وجواب الشرط حيثما شرطية فنجعل لها جوابا، ومثل مفعول ثاني وحيث ظرف له، إذن حيث مجرد ظرفية، وما زائدة وجملة عمل مضاف إليها حيث، أو إن حيثما شرطية وعمل فعل الشرط وجوابه معذور أي جعل مثله، يعني حيث إذا كان مجردة عما هذه تكون ظرفية، وسبق لكم في باب الإضافة، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث، شوف، وإن يلون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، هذه جوازا نحو حين جانبه. وأما إذا اتصلت بها ما تكون شرطية، ولذلك سيأتينا في باب إعراب المضارع، في إعراب الفعلي يكون هناك، يقول لك ويزن بإن، ويزن بمن، ويزن بإن، ومن وما ومهما وحيثما، شوف وحيثما، هذا هو الذي ذكره هناك، تكون شرطية وتحتاج إلى جواب. إذن هنا نعرب حيثما، حيث منصوب على الظرفية متعلق بماذا؟ بجعل وما زائد، وعامل في الماض وفاعله هو الجملة مضافة إليه بإضافة حيث إليه، أو نقول حيثما هذه شرطية وعامل في شرطها وجوابها ما تؤذره جعل مثله بدلالة ما قبله. هذا هو الإعراب. يقول الشارع: ما سوى المفرد والمثنى والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب جمع، والضوارب بالأنثى، والضاربات، فحكمها حكم المفرد بالعمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط. فتقول: هذان الضاربان زيدا مثنى، وهؤلاء قاتلون بكرا، القاتلون جمع بكرا منصوب، وقد ألك الباقي. ومنه قوله تعالى، ومنه قول الشاعر: ومنه قوله أوالفا مكة من ورك الحمي. شوف هذا يحقق كتاب نحو وليس هو نحوي، حرام عليه. يحقق أوالفا مكة من ورك الحمى، هذا غلط، وتحته ضبطه وإعرابه موجود، ولا يعرف ضبط ولا يعرف الإعراب، ولذلك هو يريد التكسب فلوس فقط، فكتبه بيده، والمحاشي يتكلم من جهة وهو يفتو من جهة. هو أصله القاطنات البيت غير الريم أوالفا مكة من ورك الحامين. هذا يقول يتكلم من حمامات الحرم، أوالفا مكة يعني حال كونها أوالفا من مكة، حال هذا أوالفا مكة من ورك الحامين بيان، من ورق الحمي، ورق جمع أورق وهي الحمامات، الحمي هذا بدل أصله الحمام من ورق الحمام، فللنظم أسقط ميمه وأبدل الألف ياء والفتحة قبلها كسرة فصار الحمي، هو حماه، وهو لا وجه لما كتبه هذا المحقق هذا أو الناصر، أصله الحمام. وقوله: ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر، ثم زادوا في قومهم غفر جمع غافر، غفر ذنبهم غفر، هذا معنى الشاهد، غير فخر لا يفتخرون، هذا من جملة. والشاهد هناك في أوالف مكة من ورك الحمي، أوالف جمع آلفة، جمع آلفة، فنصب مكة، هذا معنى الشاهد، وهنا غفر الشاهد لأنه نصب ذنبهم، انتهى. والحاصل خلاصة هذا البيت بيّن به لنا أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل مفردا كما سبق بالأمثلة المتنوعة وبالأحكام المتنوعة، وكذلك وهذا الحكم لا يقتصر على الماضي على المفرد فقط، بل يتعداه إلى التثنية سواء كان تثنية مذكر أو تثنية مؤنث، وإلى الجمع سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث أو جمع تكسير لاثنين أو جمع تكسير أوالف، هذا جمع تكسير، وكذلك غبر هذا، فهذه كلها تعمل عملا فعليا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية روضتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين.